فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الوتر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد عن أبي الحوزة عن أبي الحوراء قال قال الحسن جوزاء عن أبي الجوزاء قال قال الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الدعاء في الوتر أي في القنوت في ركعة الوتر أو الركعة الأخيرة من الوتر، إذا كان بعدة ركعات متصلة، فالركعة الأخيرة هي التي يكون بها العدد المتقدم وترا بعد أن كان شفعا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت أحيانا في وتره، وقد أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما كلمات يقولهن في الوتر أو في القنوت في الوتر. وهذا الذي علمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو أصل في الدعاء في الوتر أي في القنوت في الوتر، وهو هذه الكلمات التي علم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، علمه هذه الكلمات: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. قلوا اللهم اهدني فيمن هديت، طلب الهداية، وأن يكون في جملة المهديين، لأن الله عز وجل جعل الناس منهم منهم مهتدي ومن هو ضال، ففي السؤال أن يجعله في جملة من اهتدى، وأن يكون من المهتدين، وأن يكون واحدا منهم، فيكون من أهل السعادة وليس من أهل الضلالة المخالفين لطريق الهداية. وقوله اهدني فيمن هديت، اهدني طلب الهداية، المقصود من ذلك التثبيت على الهداية الحاصلة وطلب المزيد من الهداية على ما هو حاصل، مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم، مثل قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء الذي اشتملت عليه سورة الفاتحة. فإن الذي وفقه الله عز وجل وكان من المهتدين يطلب الهداية. كيف يطلب الهداية وهو مهتدي؟ يطلب أن يثبت على الهداية وأن يحصل مزيدا من الهداية، لأن الناس يتفاوتون في الهداية للصراط المستقيم. والله عز وجل جعل من الجزاء على الاهتداء الزيادة في الهداية، كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهم مهتدون، ولكن الله زادهم هدى على هداهم واستقامة على استقامتهم والتزاما على التزامهم، فزادهم هدى. فطلب الهداية تثبيت على ما هو حاصل، وطلب المزيد على ذلك من الهداية، طلب المزيد على ذلك من الهداية. اللهم اهدني في من هديت، فهو يسأله الهداية، ويسأله في جملة، وأن يجعله في جملة المهتدين، وأن يجعله في جملة المهتدين. وعافني في من عافيت، أيضا يسأل الله عز وجل المعافاة، وأن يجعله في جملة من عوفي وحصلت له العافية والمعافاة. وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، أي في جملة من تولاه الله عز وجل، يطلب منه أن يتولاه وأن يجعله في جملة من تولاه، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، ما أعطاه الله عز وجل من الخير ومن الفضل ينزل الله فيه البركة ويجعل فيه البركة، فأعطى وتفضل، فيسأل الله عز وجل أن ينزل البركة فيما تفضل به وأعطاه إياه. ولهذا قال وبارك لي فيما أعطيت، يعني يبارك له في المال، يبارك له في الولد، يبارك له في الصحة والعافية، يبارك له في كل خير يحصل له، يبارك له في كل خير يحصل له فيجعل في ذلك البركة. وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، يسأله أن يقيه الشر والشرور. ومن المعلوم أن كل شيء هو بقضاء الله وقدره، الخير بقضاء وقدر، والشر بقضاء وقدر، وكل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى نشاط النشيط وكسل الكسلان وفتور وخمول الخامل، كل ذلك مقدر، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فكل شيء يقع في الوجود فهو بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فهو يسأله أن يقيه شر ما قضاه، أن يكون أن يقيه الشر. ومن المعلوم أنه لا شر إلا وقد قضي، ولكن الله عز وجل جعل من أسباب تحصيل الخير والسلامة من الشر أعمال وأقوال، ومن الأقوال الدعاء، الدعاء، كل الإنسان يدعو الله عز وجل أن يقيه الشرور وأن يسلمه من البلاء وأن يحول بينه وبين، وهذا لا ينفي أن يكون أن لا يعني أن أن المقدر يغير، فالمقدر لا يغير، لكن الله عز وجل قدر الغايات وقدر الأسباب التي تؤدي إلى الغايات، فجعل هذا يحصل خيرا بسبب شيء قدر الله تعالى أن يفعله، وقدر أنه يسلم من شر بسبب فعل يفعله أو قول يقوله أو دعاء يدعوه، فكل ذلك بقضاء الله وقدره. لا يقال إنه إذا كان الشيء مقدر فكيف يدعو الإنسان، إذا كان الشيء مقدر فكيف يدعو الإنسان والشيء مقدر، شيء مقدر دعا الإنسان ولا ما دعا، لا، ما يقال مقدر دعا ولا ما دعا، بل الله تعالى قدر أن هذا يحصل وقدر أنه يدعو، وأن يحصل السبب ويحصل المسبب. فلا يقال أن الله تعالى قدر دعا ولا ما دعا، لا، الله تعالى قدر أنه يحصل لهذا الشيء وقدر أنه يدعو، فيكون السبب مقدر وهو الدعاء، والنتيجة مقدرة وهو الذي يحصل له من الخير أو السلامة من الشر. وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. الله عز وجل يقضي ويحكم ولا معقب لحكمه، ولا معقب لحكم الله عز وجل، فالله تعالى يحكم ولا معقب لحكمه، ويقضي ولا معقب لقضائه، فهو سبحانه وتعالى الذي إذا قضى شيئا قدرا فلا بد أن يكون، وإذا أمر أو قضى أمرا شرعيا فإنه يجب أن يفعل، وإذا لم يفعل فإن من لم يحصل منه الفعل للأمر الواجب فإنه يحصل الإثم على تركه لما قضى الله تعالى به شرعا، أي أمر به ووصاه، لأن القضاء يأتي لمعنى كوني ويأتي لمعنى شرعي، يأتي لمعنى كوني الذي هو الكتابة في اللوح المحفوظ والذي قضى الله تعالى أن يكون وقضى أن يكون في القدر وفي اللوح المحفوظ كتب، فإن هذا لا يتأخر. وهناك قضاء بمعنى الأمر والوصية، مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى، لأنه لو قضى قدرا أنه لا يعبد إلا إياه ما أحد تأخر عن عبادته. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لكن هذا قضى بمعنى القضاء الشرعي وليس القضاء الكوني القدري. القضاء الكوني القدري لا يتأخر أبدا، وكل شيء قد قضاه الله لا بد وأن يوجد، لأن القضاء بمعنى المشيئة، القضاء الكوني بمعنى المشيئة. وهناك عدة ألفاظ تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، ومنها القضاء والأمر والإذن والكلمات والإرادة، كل هذه تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. والمشيئة لا تأتي إلا لمعنى كوني ولا تأتي لمعنى شرعي، لفظ المشيئة لا يأتي إلا لمعنى كوني ولا يأتي لمعنى شرعي. إذن القضاء قضاء الله، وقني شر ما قضيت، أي ما قدر الله عز وجل يعني يقيه شره، وهذه الوقاية تكون بفعل مقدر يفعله الإنسان، إما فعل وإما قول، ومن القول الدعاء، ومن القول الدعاء إنك تقضي ولا يقضى عليك، فالله تعالى يحكم ولا معاقب لحكمه، فالذي يجب قضاؤه هو الشرعي هو الذي يجب التزامه، وقضاؤه الكوني هو الذي لا بد من وجوده، قضائه الكوني هو الذي لا بد من وجوده، وقضائه الشرعي هو الذي لا بد من التزامه، يعني يجب التزامه، لكن قد يحصل وقد لا يحصل، لأن الناس كلهم مأمورون باتباع الشريعة لكن ما كلهم يمتثلون، ما كلهم يمتثلون، فيهم من يمتثل فيكون من أهل السعادة، وفيهم من يكون بخلاف ذلك فيكون من أهل الشقاوة والضلالة والغواية. إنك تقضي لا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، إنه لا يذل من وليت، يعني من تولاه الله عز وجل فإنه هو الذي فإنه يعز ولا يذل، لا يكون له الذل وإنما يكون له العز وله الغلبة. من تولاه الله عز وجل ونصره وأيده فهو المنصور العزيز، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. فمن نصره الله عز وجل فهو المنصور، ومن خذله الله تعالى فهو المخذول، ومن أذله فهو الذليل، وكل شيء يرجع إلى قضاء الله وقدره، ولكن الناس مأمورون بفعل الأسباب الشرعية التي أمروا بها، وهي أن يستجيبوا لأمر الله ويمتثلوا ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام من الأوامر حيث يفعلونها، ومن النواهي حيث يتركونها ويجتنبونها ويبتعدون عنها. إنه لا يذل من واليت. تباركت نعم تباركت ربنا وتعاليت. تباركت هذا ثناء على الله عز وجل بأنه تبارك وأنه تعالى، فهو الذي يقال فيه أو يقال فيه هذا الكلام ولا يقال لغيره، يقال تبارك الله، تعالى الله، سبحان الله، فهذه كلمات لا تقال إلا لله. هو الذي تبارك وعبده المبارك، فهو الذي يجعل من أراد أن يجعله مباركا مباركا، لكنه هو الذي تبارك وهو الذي عز وهو الذي تعالى. ولهذا هذه الكلمات إنما يخاطب بها الله وتقال لله عز وجل، فلا يقال لغيره تبارك فلان وتعالى فلان وسبحان فلان، وإنما هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى، هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يوصف بها وهو الذي يخاطب بذلك وهو الذي يوصف بذلك سبحانه وتعالى. تباركت وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، تبارك ربنا وتعاليت، تبارك ايش بعدها؟ بس انتهى، انتهى. والحديث جاء يعني بروايات اخرى وفيها ايضا ولا يعز من عاديت، لا يعز من عاديت مقابله لا يذل من وليت يقابلها ولا يعز من عاديت. فهذه كلمات عظيمة علمها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هو من صغار الصحابة رضي الله عنه، هو من صغار الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما زوج فاطمة بعد الهجرة يعني في السنة الثانية، وولد الحسن ثم ولد الحسين رضي الله تعالى عنهما، فهما من صغار الصحابة، وقد روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، روي عن رسول الله، وهذا مما رواه الحسن عن رسول الله، حيث قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي يقولها في الوتر أو في القنوت في الوتر. الإسناد، أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي وهو ثقة متقن أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من المتقدمين، توفي سنة 179 السنة التي مات فيها الإمام مالك، مات قتيبة في تلك السنة، مات أبو الأحوص في تلك السنة. وقد روى عنه قتيبة وهو من الطبقة العاشرة، وهذا من الطبقة السابعة، ففرق طبقتين بين العاشرة والسابعة، ولكن الذي يجعل من في العاشرة يروي عن من في السابعة كونه معمر، وقتيبة عمره 90 سنة ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي، ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي، وهي سنة 150. وأبو الأحوص توفي 179، أي أن عمر قتيبة لما مات أبو الأحوص 25 سنة، وعاش بعد ذلك 65 سنة، عاش بعده 65 سنة. فمن أجل هذا كان من في العاشرة يروي عن من في السابعة، لأن هذا عمر الذي هو قتيبة. وأبو الأحوص الكوفي مشهور بكنيته أبو الأحوص، وهو سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة متقن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي الهمداني السبيعي، ينسب إلى همدان قبيلة كبيرة في اليمن نسبة عامة، وينسب إلى سبيع وهو مشهور بهذه النسبة نسبة خاصة، لأن سبيع بطن من همدان، بطن من همدان، فهو ينسب إلى سبيع، يقال أبو إسحاق السبيعي مشهور بهذه النسبة، مشهور بكنيته ومشهور بنسبته السبيعي، وسبيع بطن من همدان، فينسب نسبة عامة فيقال الهمداني، وينسب نسبة خاصة فيقال السبيعي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن بريد، عن بريد بن أبي مريم، عن بريد وهو بن أبي مريم، وهو إيش ثقة؟ وهو ثقة نعم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، في الأدب المفرد وأصحاب نعم. السنن نعم. وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي الجوزاء، عن أبي الجوزاء وهو ربيعة بن شيبان، ربيعة بن شيبان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة. ربيعة بن شيبان أبو الحوراء، أبو الحوراء أو أو الجوزة. أبو الحمراء ربيعة بن شيبان أبو الحمراء. ها؟ ربيعة بن ضبط شيبان. هكذا؟ نعم بمهملتين. قالوا بالحاء؟ بمهملتين قال الحافظ. إيش؟ حافظ التقريب يقول بمهملتين. أبو الحوراء قال بمهلتين؟ نعم. إذا قال بمهلتين فهو أبو الحوراء. أبو الجوزاء آخر شيء. إيه إذا كان يعني ضبط بالمهملتين الحاء والراء يعني الحاء يعني ليست الخاء وليست الجيم والراء ليست الزاي يعني فيكون أبو الحوراء. نعم. ربيعة بن شيبان أبو الحوراء ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. قال قال الحسن وهنا في الكتاب أبو الجوزاء. نعم في الكتاب أبو الجوزاء. نعم. قال قال الحسن قال قال الحسن الحسن بن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وهما سيد شباب أهل الجنة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين حيث حمله وهو يخطب وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقد حصل ذلك في عام 41 في عام 41 من الهجرة في عام 41 من الهجرة حيث تنازل الحسن لمعاوية اجتمع أهل الشام وأهل العراق على إمرة معاوية وعلى ولاية معاوية رضي الله تعالى عن الجميع فتحقق ما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر المغيب الذي يقع في حياة الحسن وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحسن سيبقى وأنه سيكبر وأنه سيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين المسلمين وهذا يخبرنا عن أمر مغيب قريب من زمنه عليه الصلاة والسلام وقد حصل ذلك بعد وفاته بثلاثين سنة عام الجماعة عام 41 ولهذا يقول سفيان بن عيينة إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يعجبنا جدا لأنه حكم على الطائفتين بأنهما مسلمتان الذين مع علي والذين مع معاوية الذين أصلح الله تعالى الذين جمع الله كلمة جمعهم الله وجمع الكلمة على يد الحسن بن علي بن أبي طالب كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فالطائفتان مسلمتان الطائفتان المتقاتلتان مسلمتان ولهذا يقول ابن عيينة إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين في هذا الحديث يعجبنا جدا ويسرنا جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هاتين الطائفتين بأنهما مسلمتان والحسن رضي الله تعالى عنه كما قلت هو سبط الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع الحسين سيد شباب أهل الجنة وقد تحقق على يديه ما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من هذا الصلح وجمع الكلمة بعد الفرقة التي كانت بين أهل الشام وبين أهل العراق وحديثه عند أصحاب السنن الأربعة حديث الحسن عند أصحاب السنن الأربعة وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى الحسن بن علي بن أبي طالب خرج غازيا ومر بأصبهان ولهذا جاءت ترجمته في تاريخ أصبهان لأنه مر بها غازيا والتاريخ البلدان يعني أحيانا يؤرخون ينسبون إليها من مر بها وإن لم يكن من أهلها مجرد المرور أو كون يعني دخلها في سفر أو مارا فإنه ينسبونه إليها ويجعلونه ضمن تراجم أهل ذلك البلد، فإنه ذكر، فإنه جاء في تاريخ أصبهان لأنه مرها غازيا، لأنه مرها في جملة من غزا فنسب إليها. وهذه طريقة لبعض المحدثين أنهم يتوسعون في تراجم أهل البلاد بحيث تشمل من سكنها ومن مر بها مجرد المرور. وهذا مثل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، فإنه ذكر أنه يترجم لها لأهلها ولمن مر بها ولمن قدم إليها وإن لم يكن من أهلها. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، قال: قل: اللهم اهدني في من هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي محمد. ثم أورد النسائي هذا الحديث من طريق أخرى عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل التي قبلها إلا أن فيه زيادة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء. والألباني قال إن عن هذا إنه ضعيف، والضعف إنما هو من أجل فيما يتعلق بالصلاة، وإلا فإن الألفاظ الأخرى وردت في الرواية السابقة، الروايات الأخرى أو الألفاظ الأخرى كلها وردت في الرواية السابقة التي صححها والتي اعتبرها صحيحة، لكن الذي فيه انفراد هذه الرواية إنما هو بذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونها ختم بها القنوت، هذا هو الذي اعتبر الحديث أو الإسناد ضعيف من أجله. لكن يعني ما عدا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها موجودة في الرواية السابقة. وفي الإسناد يعني شخص هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهذا قال عنه مقبول، يعني أنه يعتمد حديثه إذا توبع. ومن المعلوم أن المتابعة موجودة في غير الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ممن فرد بها ولم يتابع عليها. فالشيخ الألباني حكم بالضعف بضعف الإسناد، لكن هو فيما يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها هي التي ما جاءت إلا من هذا الطريق، وأما الألفاظ الأخرى فإنها ثابتة بالطريقة السابقة، فيكون متابع يعني فيما يتعلق بالألفاظ التي هي غير الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الإسناد فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن سلمة، أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. قال حدثنا هذا محمد بن سلمة المرادي المصري. نعم. قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن يحيى بن عبد الله بن سالم المدني وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي صدوق، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن موسى بن عقبة، عن موسى بن عقبة وهو ثقة فقيه إمام في المغازي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن علي، عن عبد الله بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي، الترمذي والنسائي، أخرج حديثه الترمذي والنسائي، أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن الحسن بن علي، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان بن حرب وهشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم أورد النسائي هذا الحديث، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره أي قنوته في الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا دعاء من الأدعية التي يدعى بها في الوتر، وهي من جوامع أدعيته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه الاستعاذة بالصفات، الاستعاذة بالصفات، صفات الله عز وجل من صفاته أو من بعض صفاته، فإنه استعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب، استعاذ بالرضا من الغضب من السخط: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك. والرضا صفة من صفات الله، والسخط صفة من صفات الله، هما كغيرهما من الصفات، يجب إثباتهما على ما يليق بالله عز وجل وبكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وبمعافاتك من عقوبتك، وهذه من أفعال الله عز وجل، المعافاة والعقوبة هي من أفعال الله عز وجل، والاستعاذة بالمعافاة من العقوبة، من الاستعاذة بفعل من فعل، فعل المعافاة من فعل العقوبة. ثم بعد ذلك قال: وأعوذ بك منك، لأنه لما كانت هناك أمور متضادة، وهي الرضا يقابلها السخط والمعافاة يقابلها العقوبة، وانتهى إلى الذات وليس لها مقابل، قال: وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك. وذلك أن كل شيء هو من الله، الخير من الله والشر من الله، وكل شيء بقضاء الله وقدره، فهو مثل: لا ملجأ منك إلا إليك، ولا مفر منك إلا إليك، هو من هذا القبيل. فكل شيء من الله، الخير من الله والشر بقضاء الله وقدره، فهو يستعيذ به منه. وهذا الحديث العظيم شرحه ابن القيم شرحا وافيا في كتابه شفاء العليل، وعقد له بابا خاصا من جملة أبوابه 30، وهو الباب 26 من تلك الأبواب، شرحه شرحا وافيا وبين ما فيه من فوائد وما فيه من أسرار وما فيه اشتمل عليه من القضاء والقدر، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأنه يستعاذ بالصفات كما يستعاذ بالذات، وأنه يدل على أن تلك الصفات أنها تابعة للذات، لأنه لا يستعاذ بمخلوق وأنها ليست مخلوقة، ويستعاذ بالرضا، ويستعاذ بالكلمات، ويستعاذ بالعزة، وما إلى ذلك من النصوص التي وردت مشتملة على التعوذ بصفات الله عز وجل. وذلك أن صفات الله عز وجل هي تابعة لذاته، وهي قائمة بذاته، فالمتعوذ بها متعوذ بالله عز وجل، وليس متعوذا بغيره سبحانه وتعالى. والاستعاذة لا تكون بمخلوق، وإنما تكون بالخالق وصفات الخالق وأسماء الخالق سبحانه وتعالى. فابن القيم رحمه الله شرحه شرحا نفيسا وافيا في كتابه شفاء العليل، وفي الباب 26 من تلك الأبواب 30 المتعلقة بالقضاء والقدر. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي البغدادي، وثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري وأبو داود النسائي. نعم. البخاري وأبو داود النسائي. قال حدثنا سليمان بن حرب. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو ثقة عالم ثقة إمام ثبت أو ثقة إمام حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهشام بن عبد الملك. عن هشام بن عبد الملك. وهشام. عن. وهشام بن عبد. وهشام. وهشام يعني سليمان بن حرب وهشام كلهما شيخان لمحمد بن عبد الله المبارك. والمراد بهشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي. هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة. قال حدثنا حماد بن سلمة البصري ثقة عابد أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن هشام بن عمرو الفزاري. عن هشام بن عمرو الفزاري وهو مقبول أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عندي أصحاب الكتب الستة. نعم مقبول. قال عنه مقبول أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. نعم وثقه أحمد بن معين وأبو حاتم بن حبان الذهبي كلهم وثقوه. نعم قال عنه في التقريب قال عنه مقبول. نعم وبعدين خرج لأصحاب الكتب الستة. نعم أصحاب الكتب الستة النسخة اللي عندنا الشامية. أيوة رمز لها بعين. أسمع الأخوة يقولون أصحاب السنة الأربعة من عنده أصحاب لعله يعني كان كان النسخة النسخة أيوة الأربعة في تهذيب الكمال. خلاص إذن هو هذا يعني وهو الذي في ذهني أن المصرية فيها الأربعة وعلى هذا فيكون يعني الرمز هو للأربعة وتكون النسخة عندكم مثل الرمز للوليد المسلم. نعم. الوليد المسلم اللي كان رمز للأربعة وهو لأصحاب الكتب الستة وهنا رمز لأصحاب الكتب الستة وهو الأربعة. عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال الحافظ له رؤية وهو من كبار ثقات التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة والذين لهم رؤية يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار غير مميزين ولم يأخذوا عنه هؤلاء هم معدودون في الصحابة من حيث الرؤية ولكنهم معدودون في كبار التابعين من حيث الرواية. أما الذين لهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء معدودون في الصحابة من حيث الصحبة والرؤية ومن حيث الرواية لكن الذي مثلا رآه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو أحضر النبي صلى الله عليه وسلم وحنك ويعني ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير يعني عمره مثلا سنتين أو سنة أو ثلاث أو ما إلى ذلك يقال له رؤية ولكنه من حيث الرواية يعتبر من صغار من كبار التابعين يعتبر من كبار التابعين. وأما الذين لهم رواية مثل الحسن والحسين والنعمان بن بشير الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرهم ثمان سنوات أو سبع سنوات أو تسع سنوات فهؤلاء معدودون في الصحابة من حيث الرواية ومراسيلهم حجة لأنهم يروون عن الصحابة يروون عن الصحابة ما لم يسمعوه يروون عن الصحابة ما لم يسمعوه ولهذا ابن عباس من صغار الصحابة وهو من المكثرين لأنه عام حجة الوداع ناهز الاحتلام ناهز البلوغ ومع ذلك هو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير من الأحاديث سمعها وكثير منها أخذه عن الصحابة. في النسخة الشامية عندنا البخاري وأصحاب السنن الأربعة اللي هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. البخاري وأصحاب السنن الأربعة عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لعله كذلك. أنا ما يعني ما أجزم بأنه خرج لأصحاب الكتب الستة ولعله في النسخة التي عندي المصرية أيضا كذلك. البخاري وأصحاب السنن الأربعة، البخاري وأصحاب السنن أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، يعني ذاك الذي خرج له أصحاب الكتب أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم. عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أبو الحسن، أبو الحسن ابن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل العشرة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحسن وعلي رضي الله عنه الذي هو صحابي هذا الحديث، وابنه الحسن الذي هو صحابي الحديث الذي قبله، هما من أئمة أهل السنة ومن أئمة أهل البيت، وأهل السنة يحبون الصحابة جميعا ويجلون أهل البيت لا سيما الصحابة منهم، فهم يحبون أهل البيت المؤمنين المتقين لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإيمانهم وتقواهم، فيحبونهم للأمرين، للفضل والنبل والتقى، وللقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصديق رضي الله عنه يقول كما روى البخاري في صحيحه: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فهذا هو موقف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، يحبونهم ويجلونهم ويقدرونهم ويعرفون فضلهم وينزلونهم منازلهم. والصديق يقول هذه المقالة ويقول: أرقب محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وعمر رضي الله عنه يقول للعباس: والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلامك. فهذه من كلمات سادات هذه الأمة، سيد هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يقولان هذه المقالة. وأهل السنة على منهاجهما وعلى منوالهما يتولون الجميع ويحبون الجميع ويقدرون الجميع، فالمؤمن التقي من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه لإيمانه وتقواه ويحبونه لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، ويعرفون له فضله ونبله، ويعرفون ما جاء مقرب ولا نبي مرسل. هذا غلو وتجاوز وجعلهم فوق الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وغيرهم المتقدمين. يقول ويغلو ويقول وهو من علمائهم وكبارهم، يعني يأتي بالغلو. فهذا هو موقف الرافضة وهذا موقف أهل السنة. أهل السنة يحبون الصحابة جميعا ويحبون كل من كان مؤمنا تقيا، ويحبون الصحابة يعني من أهل البيت وغير أهل البيت، ومن كان ليس من الصحابة هو من أهل البيت فكل مؤمن تقي يحبونه لإيمانه وتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن الصحابة، ورحم الله المؤمنين المتقين من أهل البيت وغير أهل البيت. ثم قال رحمه الله تعالى: ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. قال شعبة: فقلت لثابت: أنت سمعته من أنس؟ قال سبحان الله. قلت سمعته؟ قال سبحان الله. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر، يعني أنها لا ترفع الأيدي، يترك رفعها. هذه هي الترجمة. وأورد تحتها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، يعني فاستدل بعموم هذا الحديث النسائي على ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر. وهذا الحديث لا يدل على ذلك، لأن قوله يعني لا يرفع يديه في شيء إلا في الاستسقاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في أمور كثيرة غير الاستسقاء، ولكن مراد أنس بن مالك الرفع الشديد أو المبالغة في الرفع، وإلا فإن الرفع ثابت في مواضع عديدة يعني ترفع فيها الأيدي في الدعاء. وهو استدل بهذا العموم أو بهذا النفي مع استثناء الاستسقاء على عدم الرفع في الدعاء في الوتر، لكن الحديث لا يدل على الترجمة، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع عديدة كان يرفع يديه بها وهي غير الاستسقاء. فإذا يحمل هذا النفي والإثبات على الرفع الشديد أو المبالغة في الرفع، وأن رفع اليدين في الاستسقاء له وضع خاص يحمل على ذلك. وعلى هذا فالحديث لا يدل على أن الأيدي لا يدل على أن الأيدي لا ترفع في الوتر، ولا أعلم يعني أنه ورد في ذلك حديث بأنها ترفع الأيدي، ولكن جاء عن بعض الصحابة مثل أبي هريرة رضي الله عنه أنه يعني يرفع يديه يعني في القنوت وفي دعاء القنوت، جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما الرفع اليدين في القنوت في النوازل فهذا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في القنوت في النوازل. وأما القنوت في الوتر فلا نعلم أو لا أعلم فيه شيئا يدل على ثبوته، وإنما جاء عن بعض الصحابة مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقول ثابت وقول شعبة قلت لثابت أسمعت هذا من أنس؟ قال سبحان الله. يتعجب يعني تعجب من هذا السؤال وأنه قد سمع. أيوة بالإسناد. أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن قال حدثنا عبد الرحمن. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري، ثقة ثبت، عالم بالرجال والعلل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري، وثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ثابت بن أسلم البناني وثقة البصري وثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه الذي خدمه 10 سنوات وهو من صغار الصحابة، وروى الكثير من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء سبعة، ستة رجال وامرأة واحدة، تميزوا على غيرهم من الصحابة بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى: باب قدر السجدة بعد الوتر. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعتي الفجر، ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي السجود، باب قدر السجدة بعد الوتر، باب قدر السجدة بعد الوتر. هنا قال قدر السجدة بعد الوتر، والحديث ليس واضح الدلالة على الترجمة الذي أورده، لأن أنه ما في شيء يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد سجدة مستقلة لا ليست متصلة بالصلاة، وإنما هي سجدة مستقلة يسجدها استقلالا، وإنما يعني يسجد السجدة يعني في صلاته في الليل، يعني في صلاته في الليل وفي وتره، أنه كان يسجد السجدة مقدار 50 آية، مقدار 50 آية. وليس المقصود من ذلك أنه عندما ينتهي من صلاة الليل يسجد سجدة مستقلة مقدار بهذا المقدار، لأن الحديث لا يدل على هذا، الحديث لا يدل على الترجمة، يعني من حيث أنه يسجد سجدة مستقلة، اللهم إلا أن يكون في الذي يكون بعد الوتر الركعتين الذي كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس، وأنه يسجد يعني تلك السجدة بهذا المقدار فيمكن أن يكون. أما أن يسجد بعد الوتر سجدة مستقلة لا علاقة لها فالحديث لا يدل عليها، الحديث لا يدل عليها، ولكن الحديث يدل على أنه كان في صلاته في الليل يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود، وأن السجدة الواحدة تكون بهذا المقدار الذي هو مقدار 50 آية. فالتقييد بكونه بعد الوتر غير واضح، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد السجدة في صلاة الليل بهذا المقدار هذا أمر واضح، لأنه كان يطيل القراءة بحيث يعني أحيانا يقرأ البقرة والنساء والعمران في ركعة واحدة في قيام واحد، ويطيل الركوع ويطيل السجود كما سبق أن مر بنا أنه كان يطيل الركوع وأن سجوده وقيامه وركوعه وجلوسه وأنها قريبة أو من قيامه، فهذا هو المقصود فيما يظهر ويبدو، والله تعالى أعلم. الإسناد أخبرنا يوسف بن سعيد، أخبرنا يوسف بن سعيد، يوسف بن سعيد المصيصي وهو ثقة حافظ، ثقة حافظ، أخرج حديثه النسائي وحده. عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة ثابت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حد ليث، عن ليث وهو ليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عقيل وهو بن خالد بن عقيل المصري ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب وهو ثقة فقيه من صغار التابعين، مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عروة عن عائشة، عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إليهم آنفا وقد ذكرتهم آنفا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.